إلا إذا كما عنده إلا إذا كما شكر عنده إنسان وبني أحيه ورسل الميت وقلوا كان مرة ينال الدعوين وقال قال هل يسكت هل صحيح؟ نعم كل أكثر هذا في أول الإسلام هذا المسيح على رحمته نعم لماذا المسيح؟ لا يقال ماذا نشرح هذا سؤال مر الجنازة على ناس وفي مالي ومحارب فقام بعضهم فبعرف قالوا له الرسول قام فقال علي قام ثم من جلس يعني يوفى لك هذا بقى تشغل أحسن زيادة نعم يوفى أحسن زيادة هذا إلى الأم لكن مش يقوم يقعد مريم بعض التاركين الصلاة يكون جالس مسكين يقعد يمكن عن الله يشجع يسأل الله يقول الله أكبر الله أكبر منهم وين يقولون هذه كلمة كمسلم أنا كمسلم كالعودة ومثل الفنون الجميلة رخ السلطان السبوع إلى آخره كل هذه العبارات الغربية ترجمت إلى غير عربية دون أن يكون عند المترجم وعي إسلامي شو كان هذا المخرج الأخير هذا كلام من العلم من بعض النشور وإذا المرأة عبد الله إسماعيل كريم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.